مره ونزكي في اخر العام ان كان عندنا ونحج ان استطعنا، تبقى الصلاه هي العمليه اللي ايه اللي هي الدائمه. يوم الرسول يديني في العمليه الدائمه اللي في ظهرها انها تاخذ الوقت والحركه والمش عارف ايه والى اخره، يوم يقول ايه ارحنا بها يا بلال. يبقى انتقل التكليف من المشقه الى ايه، الى انه بقى راحه، بيشوف بقى تجليات رب وفوضاته ويقعد يرتاح. ارحنا بها يا ايه يا بلال. يبشرهم ربهم بايه؟ شوف كلمه البشاره ومن رب، البشاره ومن ايه؟ من رب. الرب هو الايه؟ الخالق المالك المدبر اللي يرتب لك امورك. وده يبقى مأمون عليك ولا مش مأمون عليك؟ يبقى مأمون عليك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة والرضوان صفة ذاتية في الحق، انما متعلقات العبد فيها ايه؟ ايه يعني الرحمة والرضوان من مين؟ من الله. يبقى في ذاتية الحق، صفات الحق، يهبها لمن يشاء برحمة وإيه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طيب دي ترقي ولا ايه؟ ام قال لك لا، هو يبشرهم بالرحمة لان دي ذاتية، في ذاتية المنعم، وبعدين دي في نعمة الحياة، النعمة اللي هيتمتع بها. في فرق بين النعمة ومين؟ وبين المنعم. ولذلك نضرب مثل ولله المثل الاعلى، هب ان انسانا دعاك الى بيته ودعا احبابك واخوانك، وبعد ذلك قعدتم فمش وقت اكل، فجاب لكم طبق تفاح، طبق تفاح يقضي لازم كل واحد ياخد له واحده. فالتفاح جه لمين؟ للكل، كل واحد يمد ايده ياخد واحده. فهو وهو قاعد كده مسك ايده بتفاحه كده واداها لواحد. يبقى اداله النعمة واداله رعاية المنعم مع النعمة. ميزه بايه؟ ميزه ان هو اداله بايه؟ اداله بايده. لما يبقى اداله بايده اهي دي برحمة ومن ايه؟ ورضوان. والتانية الجنات، تبقى الجنات دي ايه؟ نعمة. والرحمة والرضوان ايه؟ ده المنعم في ذاته. والمؤمنون حين يرتقون في درجات الايمان يعيشون دائما مع النعمة والمنعم، انما اذا ارتقوا شوية كمان كده يعيشون مع الايه؟ مع المنعم بس. ولذلك لما يباهي الله الملائكة يقول عبادي منهم من اطاعني مع انه مختار ان يعصيني. ما هو يصح يأسر ويصح يطيعوا، عبادي اطاعوني زيكم تمام، مع انكم انتم مقهورين على الطاعة مجبورين عليه. يقول يحبونك يا رب لنعمتك عليهم. قال واسلب منهم النعمة فيحبونني. هذه المنزلة بقى. ولذلك ليه اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء، وبعدين الاولياء، وبعدين الامثل فالامثل. ليه؟ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وان سلب منه نعمته. هذه المنزلة الايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يكون جزاؤه في الاخرة على قدر التقييم الايماني لك. ان كنت عبدت ربنا للجنة هيديها لك ولا لا؟ هتاخدها للجنة. طب وان كنت عبدته كده لانه يستحق ان يعبد والجنة دي ما جاتش على بالك، يقول يديك ذاته بقى يخليك يبقى جنتك هو بقى، استنك شوفه بكل وقت، انما التانيين يشوفوه لمحات، انما انت بقى ما دام عبدته للذات ولا للنعمة تفضل مع الذات. ان كانت الدنيا كفي مع ذات الله يبقى جزاؤك في الاخرة مع ايه؟ مع ذات الله. وان كان علشان الجنة هنديكوا الجنة مش هنخسر حاجة، وان كانوا الاثنين يديك الاثنين، يديك الجنة ويشوفك ايه؟ وتشوفه ويتجلى لك لمحات كده. انما اللي عايز كده، فمن كان يرجو ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، مش الجزاء، مش النعيم، مش الجنات، ده هو عايز مين؟ يعمل ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والجنة احد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قد ترحم ولكنك لا ترضى.

والمهم بقى ان صاحب الجنة العليا وصاحب الجنة المتوسطة وصاحب ما يحسدوش، لا صاحب العليا يزهو ولا صاحب الدنيا يحقد، لانه يقول يا بخت ما هو يستاهل يا عم، ما هو اصله كان بسرور كده زي التلامذة اللي قاعدين ويا بعض، وبعد ذلك يجي واحد تلميذ يمكن سقط ولا طلع الاخر يقول لك ده فلان ده الاول بتاعنا، ما هو اصله كان ما بتفتيش ولا كلمة وكان تملي الكتاب معاه كده ولا يروح الله، يبقى بيقول ايه؟ يبقى الصفاء عمل ما عملش ايه؟ ما عملش حق. يبقى مش كل اللي بمنزله عاليه يزهو على من دونه ولا اللي دونه يحقد على عليه. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل، اخوانا على سر متقابلين، اللي كل واحد فرحان بايه؟ بمنزلته، ومش فرحان بمنزلته، لا فرحان بمنزله الاعلى منه له، لانه ايه؟ قال لك ده معامل اكتر مني، ما هو زي ما نقول كده ده مفلم يا عم يستحق، هو وما بيبطلش شغله وما بيبطلش مش عارف ايه، بلطف كده تحترم النعمة عند مين؟ عند النعمة. وبعد ذلك ان يفيقوا على بعض، واحد كده يقول ما اما يجي الزر ده اللي بيتقابل ولا بتاع يناله من الخير ده ويناله من الخير ده ويناله من الخير ده. وقالوا في قول الحق سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتين اتنين، قال لك ده جنة للخصوصيات بقى، وجنة تانية يتكرم بها على من دونه، عاملها مضيافة بقى يعملها ايه مضيافة. يبقى اذا في الاخر كل واحد حيفرح لله اعلى منه، لانه حيناله منه ولا ما ينالوش؟ حيناله منه. ولذلك اذا اراد الانسان ان يأخذ نعيم كل الخلق اللي عندهم نعم متعددة، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده ايه ما عندوش حاجة، أتريد أن تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمة واحدة كافية، قال له لا انت تقدر تاخدها كلها تكحش عليها كده. ازاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها، ان فرحت بالنعمة عند صاحبها تأتي ايه؟ تأتي اليك. وانت قاعد كده ولا بتفكر لا بتتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمه عندنا خير ويجي لك، بالنعمه عندنا خير ويجي. ليه؟ لان النعمه احب لصاحبها منها له منه لها. النعمه تعشى مين؟ تعشى صاحبها، لانها فاهم ان ربنا بعتها له كده، هي اللي تعشقه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ تؤتي اكلها، تؤتي لما الجنيه تزرعها كده هي اللي تؤتي اكلها تجيبولك لحد، فآتت أكلها هي اللي جابولك. ولذلك احنا قلنا ان الرزق يعرف عنوانك كويس قوي، انما انت ما تعرفش عنوانه ابدا، هو فانا حتة ما تعرفوش. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل، وهل فضلت الدنيا الجنة الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو الرسول قال يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل واحد عرفوه وبرضه بشروا كم مره بالشكل، فقالوا لي طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنه. فراحوا قالوا يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنه، انت بتعمل ايه قول لنا علشان نبقى زيك. قال والله اني لاصلي كما تصلون، واصوم كما تصومون، وازكي كما تزكون، ولكني ولكني دي بقى العله الحيثيه، ولكني ابيت وما في قلبي غل لاحد. نايم كده مبسوط ومرتاح ومفيش غل. فلما قالوا للنبي يا رسول الله سألناه فقال كذا وكذا وكذا، وبيقول ان مفيش انا ما. قال وهل فضلت الجنة الدنيا الا لان الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ هم اللي هي جنة ليه؟ ما هي جنة علشان كده. خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. احنا قلنا الولي والذي يليك، وما دام يليك يبقى هو القادر على إنجاز ما تحبه منه، أو قادر على إنجائك حين تفزع إليه، القريب. ومنها أخذ الناصر، ومنها أخذ المعين. يبقى أولياء يعني إيه؟ ولي يعني قريب، ادي واحده. وما دام قريب يبقى هو اللي يسمع منك الايه ان استغثت يغيثك، يبقى ناصر. فخدت معاني ايه؟ معاني عدة. فيقول الحق سبحانه وتعالى: إن أردتم أن يكون بناء الإسلام بناء قوي ما فيش فيه خلل، فإياكم أن تذكروا انتماء غير انتماء الإيمان، لا انتماء النسب ولا انتماء الحسب. أبوك الإيمان خير منه، ابنك الإيمان خير منه. قارن كل مخلوق بخالقه. ربنا عايز مني كذا وده يغضب أبويا، لا ربنا إيه أقول ده يغضب ابني، ده يغضب إخواني، ده يغضب الست بتاعتي، نقول له قارن هتغضب من رضا مين؟ إنك إن أغضبت المخلوق في رضا الخالق، العزمة بقى أن الله يقذف في قلبه ما يرضيه عنك. لو أغضبت واحد علشان رضا ربنا، لما يقعد كده يقول والله يا أخي ده الرجل ده ليه، ده الرجل ده شوف عمل إيه ما رضيش، يبقى ربنا يعمل حيثيات ويخليه إيه يرضى هو عنك. وإن أسخطت الله بإرضاء أحد، ربنا يسلط على الأحد اللي أنت أرضيته بسخط الله ما يسخطه عليك، ولازم يبين له فيما بعد إن منزلته وضعه. ولذلك إحنا قلنا إن الرجل لما يشهد زور، إلا اللي بيشهد زور ده أنت سبت واحد ولا شتمت ولا حاجة وطاضاك، وكان حاضر واحد فلما قاضاك قلت له أنت هو مستشهد بيك، والله أنا عايز تخفف تخفف الكلام يعني ما تجعلوش عليا حق ولا بتاع، يقول له أبشر ولا يهمك، ويروح يقول لا ما حصلش. صاحب الذنب عارف أنه عمل ولا لا؟ يوم ما رأيك في حكمه على كرامة من شهد زورا؟ هو نفعه صحيح، إنما بعدين لو إن ده بالصدفة كده جه يشهد عنده في قضية يعمل إيه فيه؟ يقول له إيه؟ يقول له بقى علي يعني ده أنت شاهد ليه يعني زور علي يعني الكلام ده روحه. ولذلك يقول إيه في الحكم؟ يقول لك إيه؟ شاهد الزور، شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته، مفهوم الكلام ده؟ بقى شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بإيه؟ هو رجعك وخلك عندك حق. شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته وتدوس قدمك على كرامته، لأنه سقط في نظرك، سقط في إيه؟ في نظرك، ملوش قيمة عندنا. فالانتماء الإيمان اللي قلنا عليه زمان يجب أن يكون لله، فإن صادفه أب نقول له لا، لكن نقول له لا كده بفظاظة وبعقوق، لا اعطي له الحق بتاع الأبوة بس بحيث لا يضيع معه حق الربوبية، بدليل ربنا يقول وإن جاهداك جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس ما تطعهمش، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قل إنك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أي أخصاء توالونهم ويوالون إيه؟ ويوالونكم، إن استحبوا الكفر على الإيمان. يبقى إذن الصلة اللي هي تربطك به الكفر والإيه؟ والإيمان. ولذلك الصحابة اعطونا هذه المثل. سيدنا مصعب ابن عمير كان فتى مدللا في مكة، ما فيش بقى تدليل اكتر من كده، وبعد ذلك هداه الله للايمان. بعد ما كان مدلل وبيلبس الثياب الفاخر وبياكل وبيجري وبتاع، ذهب الى المدينة، فكان بقى ما عندوش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام شافه ستر عورته بجلد شاه بقى بعد المطرف، يوم يشاور له يقول انظروا كيف فعل الايمان باخيكم، يعني ساب الايه نعيم والزخرف ده وجي لجلد الشعر يستر عورته. ليه؟ لان عنده الذي يقابل ذلك كله شرفه بانتمائه الى الايمان. والى لقاء اخر ان شاء الله.